قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا كان في صلاة العصر، صلى خمسا ولم ينبهوا، ظنوا أن الصلاة زيد فيها كما جاء في هذه المسؤولة فيها، فبين صلى الله عليه وسلم لو حدث شيء نبأهم به، فدل ذلك على أن إذا نبه بعد السلام على الزيادة يستقبل القبلة فسجد سجدتين والحمد لله. نعم. صلى الله عليه. هنا سؤال يقول: وفي هذا دلالة على أن الساهي يتحرى الصواب، يتحرى إذا شك وغلب على ظنه أنه صلى ركعتين يجعلها ركعتين، أو غلب على ظنه ثلاث يجعلها ثلاث، يكون سجد السهو بعد السلام إذا كان بدا على غالب ظنه. وهكذا إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يسجد السهو بعد السلام كما في حديث اليدين، في حال هاتين الحالتين يكون سجد بعد السلام. الحالة الأولى إذا بنى على غالب ظنه، جعلها ثلاث بنى على غالب ظنه، أو جعلها أربع على غالب ظنه، المقصود إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسلم ثم يسجد السهو. أما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم كمل فإنه يسلم ثم يسجد السهو كما في قصد اليدين، كمل الصلاة ثم سلم بهم ثم سجد السهو سجدتين، وما سوى هذا يكون قبل السلام، يكون سجوده قبل السلام. أحسن الله لك. إذا حصل أن الإمام صلى ركعتين ثم نبهه الجماعة ويعلم أن فيهم عامة سيحصل إشكال، هل يقول لهم سأسجد بعد السلام فلا تلبسوا علي؟ إيش؟ إذا صلى الإمام ركعتين العصر ثم نبهوه أنه نقص ركعتين، فخشي أنه إذا سجد بعد السلام يلتبس عليهم، فكلم الجماعة وقال سأصلي ركعتين ثم أسلم ثم آتي بالسهو ثم أسلم. لا يكلم الجماعة، يصلي ويعمل السنة يعلمهم بعدين. أحسن الله لك. يعني يسلم ثم يسجد السهو ثم يعلمهم هذا هو السنة. لا بأس بيسجد إن شاء الله. إذا وسجد قبل السلام أجزاء إلا حاجة أخرى. لا يسجد السهو إذا ذكر السجود، إذا ذكر السجود يسجد السهو ولو طال الفصل. نعم. الصواب ولو طال الفصل. نعم. بعض أهل العلم يسقط، ولكن الأفضل والأحوط أنه يسجد ولو طال الفصل. ينبههم. يعني يسقط عن من ذهب ولم يعلم يسقط. نعم يسقط. نعم. وإذا نبههم وسجد السهو يكون احتياطه أحسن. صلى الله عليه. إذا طال الفصل ما يعيد الصلاة. لا ما يعيد الصلاة. ما يعيد ما يسجد السهو لا. قال بعضها لم يسقط السهو لطول الفصل، ولكن إذا سال السهو ولو طال الفصل هذا أحوط، لأن الرسول أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام. نعم. لو كان نسي التشهد الأول ثم بعد يومين تذكر الأمر سهل إن شاء الله، إن سجل فلا بأس، إن سجل السهو فلا بأس. وظهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجل السهو قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل والأحوط. بعض أهل العلم يرى أنه يسجد إذا يسقط إذا طال الفصل. لو أحدث قول بعضهم أن إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل سقط. هذا اجتهاد من أهل العلم. هذا هو الأفضل، هذا هو الأحوط، لأن سجدتان باقي سنة عليه. هذا أحوط من باب الاحتياط. من باب الاحتياط. ومن قال بسجوده هو قول قوي، من قال بسجوده بطول الفصل بالحديث قول قوي، لكن هنا النبي أمر بالسجود سكت يدل على الأولى أن يسجد السهو متى ذكر. تفصيل سجود أحوال سجود السهو على الوجوب على الأفضلية، ولو سجد قبل السلام أو بعد السلام أجزاء فيها كلها الحمد لله، لا سجد قبل السلام أو بعد السلام في جميع الصور أجزاء والحمد لله. نعم. لا لا لا مو بصواب، إذا أحدث بطل صلاته. نعم. يستأنفها. في رواية في أبي داود أنه أمر بلالا فأقام الصلاة ثم صلى ما نقص. مشهور عن أنه صلى في الصحيحين أنه كبر من غير إقامة. نعم. ولو صحت هذه الرواية تكون شاذة؟ محل نظر، لقرب الله منها هي بصحيحة.